إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول الله تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحد الصحابة رضي الله عنهم، رآه في حالة ضعف وهزل وصار كالعصفور المبلل المنتوف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ما بك؟ حال الضعف شديد. فقال: يا رسول الله، إنني أسأل الله في دعائي أن يعذبني في الدنيا بكل ذنب اقترفته. أسأل الله، هذا الرجل يطلب من الله أن يعذبه في الدنيا بذنوبه حتى لا يعذبه بها يوم القيامة، يأخذ عقوبته هنا فيعافى يوم القيامة من العقوبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لم تقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ يعني اطلب من الله المعافاة في الدنيا وفي الآخرة أيضا، لماذا تطلب من الله العقوبة في الدنيا حتى تعافى في الآخرة؟ لذلك العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ماذا أسأل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عماه، سأل الله العافية. فقال له مرة أخرى: يا رسول الله، وماذا أسأل الله؟ قال: يا عماه، سأل الله العافية. ثم سأله في المرة الثالثة: يا رسول الله، ماذا أسأل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عم رسول الله، سأل الله العافية، فما أعطي أحد بعد اليقين أفضل من العافية. أعظم نعمة يعطيك الله إياها بعد نعمة اليقين والإيمان نعمة العافية. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الله ويقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. فصلاح الدنيا يا إخواني هو هذا من الدين، هذا مطلب، أن تكون الدنيا صالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل، ويتعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال، وكان يتعوذ بالله من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. فصلاح الدنيا هذا مطلب ديني، أن تكون الدنيا صالحة. وأصلا الدين ما نزل إلا لصلاح الدنيا والآخرة، لصلاح الدنيا والآخرة. ابن عباس رضي الله عنه بماذا فسر الحياة الطيبة؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بماذا فسر ابن عباس الحياة الطيبة؟ ابن عباس قال هكذا كلمة واحدة، قال: الحياة الطيبة هي السعادة، السعادة هي الحياة الطيبة. الفيلسوف اليوناني الكبير أفلاطون قال: السعادة مطلب كل إنسان على وجه الأرض، كل البشر باختلاف طبقاتهم واختلاف وظائفهم واختلاف توجهاتهم، المطلب الأخير لهم هو السعادة. يعني لو سألت أهل المال عن ماذا تبحثون، شو بدك من هذا المال الذي تجمعه، سيقول أبحث عن السعادة في النهاية. في النهاية لو سألت أهل السياسة وأهل المناصب ماذا تريدون، في النهاية السعادة. أهل الفن يريدون السعادة، أهل الأشياء والذين يشترون الأشياء. السعادة هي مطلب كل إنسان، مطلب كل إنسان. ولكن الشيء الغريب والعجيب يا أخواني في الله أن الناس لما بحثوا عن البترول وجدوه، ولما بحثوا عن الكهرباء وجدوها، ولما بحثوا عن الأدوية وجدوها. موجودة الآن الأدوية، موجودة البترول، موجود كل شيء بحث عنه الإنسان وجده إلا السعادة. عجيب، كل الناس تبحث عنها والقليل القليل من الخلق هم الذين وجدوها. معظم الخلق لم يجدوا السعادة وضيعوها، مع أن الكل يبحث عنها. طب كيف؟ كيف الكل يبحث عن شيء لم يجدوه، مع أن الله سبحانه وتعالى عنده سنة أن الإنسان إذا اجتهد لشيء الله يعطيه هذا الشيء؟ أبدا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. يعني هذا عهد على الله أخذه على نفسه أنه لا يبخس الناس جهودهم. أي إنسان يجتهد لشيء يصل إليه بشرط أن يجتهد إليه بالطريق الصحيح. أما إذا اجتهدت للوصول إلى شيء بطريق خطأ لا تصل إلى هذا الشيء، لا تصل. أما إذا اجتهدت بالطريق الصحيح تصل. فلذلك الآن البشرية اجتهدت لتطير في السماء فطارت، اجتهدت أن تغوص في البحر فغاصت، واجتهدت لشفاء الأمراض فشفيت وعوفيت. لماذا السعادة لم تجدها الناس؟ الناس ما وجدوها. أكثر من 95% من أهل الأرض لا يعيشون السعادة. ما هو السبب؟ هناك سبب يا إخواني عجيب وغريب، أن الله عز وجل جعل السعادة لها مظهر ولها باطن. السعادة لها ظاهر ولها باطن. بسبب الظاهر ضيعوها الناس. بسبب الظاهر في السعادة، السعادة لها ظاهر، بسبب هذا الظاهر ضاعت من الناس، ما وجدها إلا القليل من خلق الله. لدرجة فرويد يا إخواني هذا عالم، يعني شيخ مدرسة التحليل النفسي، أول من أسس مدرسة ليعالج الناس نفسيا. فرويد عالم نمساوي، أول من أسس مدرسة للتحليل النفسي والعلاج النفسي، تخيل. وبحث في هذا الأمر بحث عجيب، النفس وأمراض النفس والكآبة والأحباط والسعادة. في آخر عمره تعرف قال إن السعادة التي نبحث عنها ليست موجودة في مخطط الخلق. يعني في الهندسة، في الخريطة، في خريطة الخلق لا يوجد شيء اسمه سعادة أصلا. فالناس استغربوا يقولوا له كيف كنت عم تعالجني وعم تاخذ منا أموال وندفع لك، كيف وما في سعادة؟ قال كنت أحاول أن أبقيكم على الكآبة التي أنتم فيها ولا تزدادوا من الكآبة، وأما السعادة فهي غير موجودة، فلا تتعبوا أنفسكم في البحث عنها. تخيل، قل ما في سعادة أصلا. هذا مين؟ شيخ المدرسة التحليلية قل ما في سعادة. بس هذا صح؟ خطأ 100%. السعادة موجودة وحق، وهي مطلب كل إنسان فطري أصلا. هذا مطلب فطري. يعني ما فيك تقولي أنت مثلا والله ما في شبع، ما في شبع بالدنيا. هيك اكتشفت بعد بحث طويل، قلت لي ما في شبع. شو ما في شبع؟ أنا جيعان وأطلب الشبع. إجت بعد أنت فترة طويلة وقلت لي يبدو أنه ما في شيء اسمه نوم. شو ما في؟ أنا عسان. هذا مطلب فطري. والسعادة يا إخواني مطلب فطري عند كل إنسان، كل إنسان يبحث عنها. سبب الضياع في البحث عن السعادة الظاهر، ظاهرها هو الذي ضيعها. ما هو ظاهر السعادة؟ ظاهر السعادة هو الذي تبحث عنه الناس، هذا هو. يعني لو أنت مثلا شفت فيلا، مثلا فيلا كبيرة ضخمة ملبسة حجر وأرميد من فوق، وكل البواب على كهرباء، والبسين والحديقة الزهور، يعني كله الباربيكيو محطوطه على جنب، كله كله، وكمان شفت سيارة حد مني موديل 2017 لونها ايه؟ لونها أسود وعيونها ايه؟ مشطوبة لورا هذه السيارة ها. ولقيت كمان هاي المرأة الحسناء الجميلة كمان موجودة، ولقيت كمان انه عنده طيارة مدنية على حسابه بالمطار، طيارة لقيله ويخت بشي 50 مليون دولار، وشفته ركب هالسيارة انت وطلع من هالفيلا ولبس هالتياب وهالريحة طالعة هيك، وركب بالطيارة المدنية وراح على تركيا ورجع إجا وركب باللانش وراح. شو بدك تطلع؟ شو بدك تقول؟ في أسعد من هيك؟ هذه هي السعادة يعني، ها صورتها كلها هنا. فمعظم الخلق ظنوا أن السعادة في هذا الظاهر، وفعلا هو ظاهر يعني صعب، يعني صعب أنت ما صعب أن والله تقول ما في سعادة بهذا، صعب. شو حلو؟ شيء حلو وجميل، ولكن الحقيقة يا إخواني أن هذا مظهر فقط، فعلا بكل معنى الكلمة يا إخواني صورة. أنا من أسبوع واحدها من أسبوعين فتت على فيلا لشخص غني سعودي بس أمه لبنانية، فتنا لعنده على الفيلا هون بلبنان. ما شاء الله، بتقول الجنة هون خلاص، هي البسين والجازون والزهر الأحمر والطرقات المعمولة من حجور هيك بشكل ملتف ملتوي، وكل أنواع الطيبات موجودة في هذا المكان. شو عم قل لك؟ يا عجيب، وعمل هالغدا الضخم والفخم، يعني هزلني هو قعد معنا وعم يأرجل، هذا الملياردير ملياردير وعم يأرجل يعني يضحك، بس الضحكة تبعته من أصلية، يعني مثلا أنا بس أضحك بضحك بضحك، يعني هو يضحك بس ما شكله مصطنعة جدا. استغربت، سألت عنه بعدين قريبينه قالوا لي من أتعس الناس عيش، عجيب، وكل أسباب السعادة الظاهرة موجودة. فهذا الظاهر هو الذي جعل الناس يضيعون السعادة، انشغلوا بالظاهر يا خطاي. طيب أنا هلأ بدي أحكي لكم عن تجربة ما عملوا ناس متدينين ومشيخ، لا، قامت بها أضخم مستشفى في أمريكا، مستشفى لمعالجة الأمراض النفسية، عملت تجربة. تعرف هالتجربة شو يقال عنها؟ أطول تجربة في التاريخ، أطول دراسة في التاريخ هي هالدراسة. حزروا ده استمرت 75 سنة، 75 سنة، وهني عم يعملوا دراسة على 300 رجل، 300 زلمة عم يعملوا دراسة عليهم، يعني يموت أطباء ويكفوا بعد من ناس تانين أطباء تانين على 300 رجل لمدة 75 سنة، 300 رجل عم يراقبوا ما هي السعادة بالنسبة لهدول 300، مشكلين شي غني وشي فقير وشي وزراء وناس من الوزراء وناس متعلمين وناس من المتعلمين، مشكلين ناس مريضين ناس من المريضين، 300 رجل لحتمر عليهم جميع الظروف بأمريكا. بعد 75 سنة لما ماتوا هدول 300 رجل، طلعت الإحصائية والنتيجة ما هي أسباب السعادة، كيف يعيش الإنسان سعيد. تعرفش طلع معهم؟ رأبوا معي. أول سبب للسعادة، طلع ما في مخص للفيلا أبدا، لا الفيلا ولا السيارات الفخمة، بس طبعا أنك تكون مكفى وعندك حوائجك الدنيوية كمان هذا شرط للسعادة، ما فينا ننفي هذا الشيء، أكيد شرط أساسي يكون الإنسان مأمن حوائجه، يعني يعيش في الحد الأدنى من الرفاهية، هذا أكيد شرط، وألا بدونه أكيد، يعني إذا الإنسان عايش فقير ما في عم يأمن حوائجه أكيد السعادة تنهز هون. الحد يعني الأدنى من الرفاهية هذا من شروط السعادة، بس هذا جزء. شو طلع معن بالتحليل بأمريكا؟ أول سبب للسعادة حزر شو هو؟ النجاح في العلاقات الاجتماعية التي تعيشها. أول سبب للسعادة أن تكون ناجح في علاقاتك الاجتماعية، مع مين؟ حزر شو قوله مع مين؟ مع الأقارب ومع الجيران ومع الأصدقاء. شو رأيك؟ اللي علاقته مع قرايبينه فاشلة أو مع جيرانه أو مع أصدقائه، يعني السعادة اللي حتكون بعيدة عنه ما في عجيبة، وهذا شيء مجرب يا إخواني. بتليك 75 سنة عم يعملوا استقراء وإحصائية على هدول 300 رجل على كل حياتهم، فطلع معهم اللي حياته الاجتماعية فاشلة لا يمكن أن يتذوق السعادة. جيرانك، قرايبينك، وأصدقائك. بدك تكون ناجح معهم بالحياة. طيب كيف ممكن أنجح أنا مع بالعلاقة مع الأقارب والجيران والأصدقاء؟ بالحب طبعا، بدك تكون بتحبهم. طيب كيف الإنسان فيه يقدر يحب الناس؟ هون السؤال. تعرفوا شو المفاجأة يا أخوان؟ أنتوا الحب برأيكم، الحب إذا أنت حبيت معناتها لازم تاخذ من المحبوب ولا لازم تعطيه؟ طبعا هنا مفهومنا الحب أخذ، بحبك يعني لازم تعمل لي اللي بدي إياه. بالحقيقة يا إخواني، وهذا سر من أسرار الحياة، الحب هو في العطاء وليس في الأخذ. لما بتعطي ساعتها أنت بتعيش الحب. فإذا أنت حب تعيش حياة الحب مع كل اللي حواليك، أعطيهم وما تنطر منهم شيء. هذا السر يا إخواني فعلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد فيما عند الناس، ما تنطر شيء من الناس، ولا تعمل منيح مع الناس مشان يرجعوا يرجعوا لك. هذا أكبر سبب للشقاء على فكرة، أنك لما بتعمل منيح مع حدا فبتنطر منه، لما بتلاقيه ما قدر جميلك ولا رد لك إيه فتصاب بإحباط مرعب وفظيع. لا، اعمل منيح مع الناس ولا تنتظر منهم أي شيء، فيسعدك الله سبحانه وتعالى بهذا المعروف. في بنتي أخوين، شاب كان يدرس بالجامعة بس ما يعني فقير، فكان يشتغل طول النهار ليحصل مصاري ويدفع للجامعة. فمرة هو عم يشتغل ويبيع، جيع جدا وعطش، ما عم يلاقي محل. هي شوي إلى يعني قديمة هذه القصة. فوصل عبيت، دق الباب، فتحت له بنت، قال له: من عملي معروف بدي مي. شفته هي جيعون، جابت له كباية مي وكباية حليب وقدمت له يوم. قام شيل بده يشيل مصاري يعطيها حق الحليب، قلت له: لا، أنا أمي مربيتني أنه ما أخذ تمن على المعروف، بعمل المعروف من غير تمن. ورحت الأيام وإجت الأيام. هذه البنت لما كبرت صار معها مرض صعب وخطير وبده عملية مكلفة جدا، ما معها كلفة العملية. غامرت ودخلت المستشفى وقالت لهم فيه وعملوا لها العملية، وهي يعني فزعوني فزع شديد من الفاتورة، ما معي تدفع بعد العملية. فلما إجت الفاتورة لقيت مكتوب الحساب صفر. ليه؟ صفر؟ ما في ولا ليرة وصل كلها. ولأنه جاي الدكتور، قلت له: دكتور كيف صفر؟ قال: هذه الفاتورة رد صغير لحق فنجان الحليب. طلع الدكتور هو اللي شرب فنجان الحليب. اللي شرب فنجان الحليب هو هذا الطبيب نفسه، صار طبيب، وهي اللي إجت لعنده. فلما أنت بتعمل معروف مع الناس ما تنطر منهم رد الجميل، انتظره من الله. فعلا انتظر رد الجميل من الله ولا تنتظره من الناس، هذا أكبر سبب للسعادة. وحاول أنك تعيش مع الناس وتتقبل منهم عيوبهم. الناس بالنهاية يا أخوين ما فين يكونوا ملائكة. نحن صايرين عم نعيش مع بعضنا بس بدنا بعضنا كملة. بدي أنت إياك تكون معي بس ممنوع تغلط معي، مستحيل. ما في هذا إلا بالجنة أو تعيش مع الملائكة. طالما أنت عايش مع الناس اتوقع منهم الخطأ وتوقع منهم الزلة، بس هذا ما معناته منهم طيبين. وحاول تعذر الناس لما بيغلطوا معك، لأن الناس يا أخواني ما بتغلط معك إلا بسبب ظروف صعبة مرقوا فيها هن، فاعذر وتقبلهم، فبتعيش حياة سعيد بإذن الله مع اللي حوالك. تاني سبب للسعادة بالدراسة الأمريكانية اللي استمرت 75 سنة على 300 رجل، طلع معهم وجود قيم روحية عند الإنسان، عنده علاقة مع الغيب. شو رأيك؟ اكتشفوا أنه الإنسان لا يستطيع أن يعيش مفصولا عن الغيب، ما فيك. يعني إذا أنت بدك تعيش الدنيا فقط للدنيا ستصاب بالكآبة وستصاب بالإحباط، لأن الدنيا أصغر بكثير من الإنسان. معن خبر يا أخوان أن الدنيا كلها صغيرة على إنسان واحد، صغيرة. والعلماء أثبتوا بالدراسة لو أن إنسان امتلك الأرض بأكملها فورا يتوجه طمعه إلى القمر. مع خبر؟ بيطمع بالقمر يوصل عليه. ولو امتلك القمر يتوجه طمعه فورا إلى المريخ. ما فيك، الدنيا لا تكفي إنسان واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن وقال: وادي من ذهب. تخيل واحد عنده وادي ذهب، شو بده يعمل فيه؟ وادي ذهب، لأحب أن يكون له واديان. الدنيا أصغر من الإنسان، أطماع الإنسان، شهوة الإنسان لا تملأها إلا الجنة. فعلا ما في غير الجنة يا أخوين ممكن تشبع الإنسان، لأنه بالنهاية تعرف أنت ستيف جوبز تبع التفاحة الأبل، تليفونات الآيفون، ستيف جوبز تبع التفاحة المأكولة، ما بعرف ليش مأكولة هالتفاحة، عمل نصها هيك. ستيف جوبز هدي داش كان حق شركته، القيمة الشرائية لشركة أبل زور ديسو سليت ما تصدقه 700 مليار دولار، أغنى شركة بالتاريخ ستيف جوبز. قدامت عمره 56 سنة بمرض السرطان، فلما كان بالعناية أتكلم وقال أنا حصلت على كل شيء بيحلم فيه إنسان. شو 700 مليار دولار؟ 700 مليار دولار وجوائز أوسكار وجوائز وشغل كبيرة، قال وحصلت على كل شيء، قال ولكن كل ما حصلت عليه هو الآن ليس بشيء، وأنا أستمع لأصوات الآلات بيب بيب بيب تبعت الكهرباء وتبعت المعدات القلب وما القلب، وأرى الأضواء الخضراء والحمراء، فكل شيء تحصلت عليه صار لقيل الآن صفر. قال أنا ما كنت متخيل أنه سيأتي يوم وأنتهي فيه. شو 700 مليار دولار بالله عليك أنت لازم يعيش على القليل بده 1000 سنة، هذا 1000 سنة لحتى يخلص، أمتى بده يصرفون، أمتى بده يأكل، أمتى 56 سنة. فقال بآخر الكلام، كلام مهم موجود جيبوه، بآخر الكلمة قال ستيف جوبز قال لم آخذ معي الآن إلا لحظات الحب التي عشتها مع من حولي. قال مين حاسس حالي معي هلأ بجيبته إلا لحظات الحب. فنصح هو قال آخر شيء بنصحك أنك تعيش حياة حلوة مع مرتك ومع أولادك ومع جيرانك ومع أصدقائك ومع أقربك، عيش الحب معهم. قال هذا هو اللي بتاخده معك. شو رأيك؟ هذا إنسان بهالمستوى عم يقول هالكلام وبلحظات الموت. قال عيش الحب مع اللي حواليك. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله قال إن الحياة أقصر من أن نمضيها في الكره والبغض والمشاكل. من محرز أصلا نمضي الحياة بالكره والمشاكل؟ ليش فكر حولك عيش كتير أنت؟ شو ما في وقت. عيش حب شيخ، عيش مبسوط عن جد، شوف المحاسن وعذار الناس وتقبلن بأخطائن وعيوبن وقدملن ومنحن، وعيش قيم روحية موصولة بالآخرة. فعلا يا أخوين، ليك مرات أنا دكتور سنين عنده خادم، دكتور سنين عنده خادم، بس هالخادم مبين عنه إيه يعني الفقر أكله، عتحد منه أنا ناطر دوري بالسنين، طلعت فيه هيك شو اسمك؟ قلت له، قال لي اسمي محمد. شو بتشتغل يا حاج محمد؟ قال لي هون شوفير، ديش شهرية 600,000، بيت بالأجور، سيارة ما فيه، نشف يعني. قلت له شو رأيك يا محمد إذا اتصلت فيك السفارة البريطانية هلأ؟ السفارة البريطانية اتصلت فيك هلأ وقالوا لك أستاذ محمد مبروك، انتخبتك بريطانيا لحتى تكون قنصل فخري لإلي، ولح تسافر على بريطانيا ولح يكون إلك مفتوح حساب مفتوح بالبنك، ولح تتحصل على 5 قصور في مدن بريطانيا الكبرى، ولح يكون عندك يخت وطيارة مدنية على حسابك، ولح تتزوج ملكة جمال بريطانيا، مبروك. أنا عمل له هيك بلش يضحك هو، صدق. قلت له شو؟ قال لي شو كيوفة حلو كتير. قلت له بس ما هلا عتروح، نتصل فيك ومنقول لك أمتى بتمشي، كيف لح تعيش هالحياة من هلا لتروح؟ قال لي خلاص نسيت البيت المقرقع ونسيت السيارة العطيئة ونسيت كل شيء، لعنه سمروح، بس الوعد خليه ينسى كل أتعبه. واحد مسجون بالمؤبد محكوم عليه، فتنا لعنده قلنا له مبروك صدر أمر بالعفو، كيف لح يعيش هالفترة هنا هلأ ليطلع؟ لح ينسى الجوع، لح ينسى الحصيري، وينسى الألم، وينسى الفرشي، وينسى الظلام بالوعد، لح ينسى قول خلاص. الله أكبر. هكذا الإنسان يا أخواني لو تيقن بوعد الله أننا بعد الموت نحن راجعون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأننا عائدون بعد الموت إلى جنة لا موت ولا هرم ولا بؤس ولا حزن ولا خوف ولا ضجر، صدقوني يا أخوين رح تعيش هالحياة كلياتها بسعادة بسبب هذه الرحلة اللي أنت ناطرها. السبب الثالث للسعادة بالدراسة الأمريكانية أولا وجود الرضا، أنك تكون رضيان باللي أنت فيه، ترضى ترضى، وهذا الرضا ما بيجيبه إلا الإيمان بالله. المؤمن بالله يا أخوين لو مرض بيرضى، لو ماتوا أحبابه بيرضى، لو فقر بيرضى. الرضا يا إخواني أكبر سبب أن تكون سعيدا. وكيف بيجي الرضا؟ تعرف كيف؟ إذا أنا أرجيتك هلأ كبية نصها مي وقلت لك وصف لي هالكبية، إذا قلت لي هذه الكبية نصها فاضي معناتها أنت إنسان سلبي. أما إذا أنت قلت لي نص مليان نصها في مي معناتها أنت إنسان إيجابي. إيانا يا أخواني أن ننظر إلى ما ليس معنا ونعمة عما معنا، لأن هيك عم يصير فينا هلأ مع الأسف، ما عم نشوف اللي معنا، عم نشوف اللي ما معنا. ليش مني هيك وليش ما معي هيك ونسيين اللي معنا. عنا جورتنا يا أخواني، عنا بالمنية مرة بنت وعم تشتغل بمحل، فجأة فقدت بصري، فجأة ما عادت ترى شيء، روماتيزم بالعينين واختفى بصري، وعم تتحكم هلأ. سألتي قلت لها شو يا اسمع عيشة، قلت لها شو بتتمني هلأ أنت يا عيشة، شو حلمك؟ قلتي بس ارجع شوف. فهديك المرات شفت خيل زلغطه وغنه وفرحه بس لأنه شفت خيل. تخيل انت دايلك عم تشوف، انت هلأ عم تشوف، بالنسبة لعيوش ها حلمة أنها ترجع تشوف. والله واللي مرة كنت أقعد مع واحد مسلول وقفت تلو بدك شيء قام ضحك، قلت له عم تضحك؟ قال لي بتعرف هالوقفه اللي وقفتها انت هلا؟ قلت له ايه. قال لي انا هي بالنسبه لي حلم، انا بحلم حلم اوقف وقفتك. فتخيل اللي هديك عم يحلم يشوف، وهديك عم يحلم يوقف، هديك عم يحلم يصح من السرطان، انت ما معك كل هالامراض هدي، فبكم حلم انت عايش، بكم امنيه انت الان عايش. فلذلك يا اخواني سبب السعاده الحقيقي ان ترى ما معك ولا تنظر الى ما ليس معك. هذه الأشياء يا أخوين فعلا بيصير الإنسان سعيد. طيب آخر الدراسة طلع معون أن السعداء شو نتائج السعادة هلأ؟ إذا شو نتائجه؟ عمر أطول، السعيد بيعيش أكتر. اثنين، مرض أقل، إذا مرضوا بيصحوا بسرعة، إذا انجرحوا يلتئم الجرح بسرعة. السعداء تخيل إذا انجرح بيلتئم جرحه بسرعة، أما المينو سعيد إذا انجرح ما بعد بيصح وبيمرض كتير وبيعيش قليل. الله أكبر. هذه هي السعادة التي أرادها الله أن يعيشها الإنسان إذا عاش وفق المنهج. هلا إحنا يا أخوين عندنا الآن المسجد الأقصى والناس بره سمحوله يصلوا فيه، الحمد لله، نسأله أن يحرره ويعود لهذه الأمة سالما. بس معك الخبر، ما عمزح معكم، شو سبب سقوط مثلا هالدول؟ شو سبب هالمشاكل اللي عم تصير بالمسلمين الآن؟ احتلال فلسطين ولا سوريا واليمن وليبيا، كل هذه الأشياء معك أنتم ما تصدقونه. تعرف شو سببه؟ غياب الحب بين الناس. شيخ الناس إذا بتحب بعضه لا يمكن تقتحم هذه المجتمعات. المجتمعات اللي بتحب بعضه لا تخترق، بس نحن جماعة مخترقين، مخترقين من بعض، الخيانات طويلة عريضة. هذيك مرة قعدت مع واحد يعني إيش باحث، باحث دكتور، باحث خطير. قلت له دكتور ما الغرب ما بيخلينا نتطور، لو عمرنا معمل نحن بتيجي امريكا بتضرب لنا اياه، عن جد لو صار في دوله قويه بيجوا بيدمروها، كيف بدنا نتطور يعني ونحن منو ما سمح لنا اصلا نتطور؟ قال لي كلمه ريحني فيه. فش قال له؟ قال لي معك خبر، امريكا ولا اسرائيل ولا اوروبا ولا الدنيا كلها هذيك الدول لا تستطيع ان تخترقنا الا بسبب الخيانات الداخليه اللي بيناتنا. قال لي بتعرف لو الدول ما لو نحن ما بنخون بعض ونحن فعلا ايد وحده، الله قال لي مستحيل، ما حدا في علاك، ما حدا في علاك. تعرفوا يا اخوين سنغافوره، سنغافوره كانت ملمصه بماليزيا، كانت ملزقه فيها، هي كانت مني سنغافوره كانت تابعه على ماليزيا. روحوا شوفوا على اليوتيوب وشوف سنغافوره كيف كانت 1940، الفوضى، المشاكل، المظاهرات. سنغافوره ما فيها شعب موحد، لمم صين وهند وباكستان وتايلاند، ما فيها شعب اصلي يعني، فعايشين بين بعض المشاكل لا يعلمها إلا الله. فماليزيا قرفت من سنغافورة وفصلته، قالوا ما بدنا ياكي أصلا، حلي عني. الزعيم تبعهم كان عم يبكي، عم يقول لا ما تكحشوني. بعدين يا أخوين تعرف شو عملوا سنغافورة؟ وين هلا سنغافورة؟ من أعظم دول العالم بالحضارة والتقدم. تعرف شو عملوا؟ قرروا يتحدوا، وحدوا اللغة، قالوا كلنا بدنا نحكي لغة واحدة إنجليزية، ننسى لغتنا الشعبية. نين قالوا الأديان كل واحد دينه لوحده، طفقوا واتحدوا وبلشوا الشغل. لك وين صوريت؟ هذه حقيقة، هذه حقيقة. زي الله سبحانه وتعالى قال ولا تنازعوا دغري فتفشلوا، مجرد ما صار في تنازع جاء الفشل، وما بس هيك، وتذهب ريحكم وبتروح القوة تبعتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. شفت؟ زيك رب العالمين شو قال للصحابي يوم بدر؟ تنازعتم في الأمر وفشلتم، من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. سبب الهزيمة بأحد كان سببين يوم أحد: التنازع، اثنان إرادة الدنيا. صار في شيء أهم عندهم، أرادوا الدنيا وانفشلوا ورحت المعركة. مع أنه حزور من القائد. هلأ احنا أحيانا إذا كان فينا شي شخص إدم كتير ما منتوقع يصير عندنا هزيمة، نقول أكيد الله بده يتدخل هلأ. ولو مرة واحد قال لي لما كانت المعارك بشها بالعراق، قال لي ها أمريكا مفكرة حولها، قال لي إسا القبور ببغداد ما اشتغلت، قبور أبو حنيفة وكذا، في أولياء مقبورين ببغداد كتير، وعبد القادر الجيلاني في عندن أولياء، قال لي إسا القبور ما اشتغلت. بحمص في مقبرة اسمها الكتيب، فلما بلش المشاكل قالوا إذا قربوا على الكتيب لكن إذا قربوا على سيدنا خضر الوليد خضر الوليد كمان هنيك. بس بالحقيقة لا، رسول الله بذاته موجود، رسول ذاته، رسول الله حبيب الخلق وخاتم الأنبياء والرسل، والجيوش هني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. تخيل، ورغم وجود هذا الجيش مجرد ما اختل الميزان وقعت الهزيمة. ولو كان الرسول هو القائد أبدا، هذا قانون رباني، الله ما بينه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلذلك يا أخواني، عودة القدس، عودة السلام، عودة الأمل للبلاد، مسؤولية كل واحد فينا أنه يعيش صح. تعرف شو صح؟ عيش سعيد. ها، عيش سعيد، لأنه أنت ما فيك تعيش سعيد إلا ما تعيش صح أصلا. الصح هو السعادة، أما الغلط ظهره أهين ولكن نتيجته الخراب والفوضى والكآبة والدمار. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن عاشوا كما يريد الله وكما يريد رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، فاعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى به بملائكة قدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وارض عنا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار، وصلى الله على محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.